والإيمان له في الشرع معنيان، أحدهما معنى عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، والآخر الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان خصاله وأجزاؤه الجامعة له. ووقع في كلام المصنف كونها 74 شعبة، وهو الموافق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في عدها عند مسلم. ووقع عند البخاري الإيمان 60 شعبة، وعند مسلم أيضا رواية على الشك الإيمان 60 أو 70 شعبة. والمحفوظ من هذه الروايات الثلاث هي رواية البخاري الإيمان 60 شعبة، فأجزاء الإيمان وخصاله الجامعة له عدتها 73 شعبة. ومن تلك الشعب ما وقع عدهن في حديث أبي هريرة عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطليق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحديث بروايته المذكورة يفيد تفاوت شعب الإيمان وأنها على درجات مختلفة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته عنه. ومن جملة شعب الإيمان الحياء. ثم ذكر المصنف أن أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله، وذكر آيتين تدلان بمجموعهما على عد هذه الأركان 6. ولم يقع في القرآن الكريم جمع هذه الأركان 6 في آية واحدة صريحة، وإنما استنبط بعض أهل العلم أن في بعض الآيات إشارة تنتظم فيها 6، لكن اللفظ الصريح لم يأتي سوى في حديث جبريل الذي ختم به المصنف. ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن منها، فإن كل ركن من أركان الإيمان تنتظم فيه مباحث طويلة الذرع مختلفة المراتب، فمنها ما تكون معرفته واجبة على كل أحد، ومنها ما تكون معرفته واجبة على أحد دون أحد، ومنها ما تكون معرفته مستحبة غير واجبة. فرأس ما ينبغي العناية به معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن من أركان الإيمان على كل أحد من المسلمين. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان به ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الإيمان به ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه. الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها جميعا منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة. هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله ما عمل. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله ما عمل. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء أزلا. الإيمان بأنه قدر كل شيء أزلا، أي سبق ذلك في علمه، أي سبق ذلك في علمه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الأقدار المذكورة من أركان الإيمان الستة واجبة على كل أحد من المسلمين، وما زاد عنها فتارة يكون واجبا ببلوغ الدليل وتارة لا يكون واجبا. فمثلا لو قيل لعامي ينتسب إلى الإسلام هل تعرف الملائكة؟ فقال ليس هناك ما يسمى ملائكة. فإن دعواه في الإسلام صادقة أم كاذبة؟ كاذبة، لأنه لا يثبت كونه مسلما إلا بالإيمان بالملائكة. فإذا قال نعم الملائكة خلق من خلق الله صح إيمانه لمعرفته بكونهم خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى. فإن قيل له هل منهم أحد اسمه جبريل؟ فقال لا أعلم، فإن إيمانه يكون صحيحا، فإن إيمانه يكون صحيحا، لأن معرفته بأسماء الملائكة على التعيين ليست من القدر الواجب المجزي على كل أحد. فإن قرأت عليه الآيات وذكرت له الأحاديث التي فيها اسم جبريل صار إيمانه بجبريل واجبا عليه. فإن قيل لعاميا تعرف الملائكة؟ فقال نعم. فقيل له هل منهم أحد اسمه جبريل؟ فقال نعم منهم ملك اسمه جبريل. فقيل له هل جبريل يموت أم لا يموت؟ فقال لا أعلم، فإن إيمانه صحيح. فإن قرئ عليه الاختلاف الوارد في ذلك عند أهل العلم فقال هذا شيء لا أفهمه ولا أعرف حقيقته، فإن إيمانه يكون إيمانا صحيحا غير ناقص. فإن معرفة هذه المسألة ليست من المسائل الواجبة ابتداء ولا مع بلوغ الدليل لخفائه، وإنما هي من فروع الإيمان المستحبة لمن أعطاه الله عز وجل سعة علم في الإيمان. فمعرفة ما يجب على كل أحد من أركان الإيمان واجبة ولا بد من العناية بنشرها، لأن صرنا اليوم نسمع من يقول كتاب التوراة والإنجيل كتب صحيحة لو وجدناها استفدنا منها في ديننا. فهذا كلامه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لمخالفته ما يجب عليه في أصل الإيمان بالكتب من أنه يجب أن يعتقد أن جميعها منسوخة بالقرآن الكريم. فالعناية بما يلزم الإنسان خير له من العناية بما لا ينفعه. وما أحسن قول أبي عبيد القاسم بن سلام عجبت لمن يشتغل بالفضول ويترك الأصول، عجبت لمن يشتغل بالفضول ويترك الأصول. فهذه المسائل التي ذكرناها من أصول الدين اللازمة على كل واحد منا، ومن تولى شيئا من ولاية الناس في تعليم أو إفتاء أو قضاء أو حكم أو غير ذلك يجب عليه أن يعتني بمثل هذه المسائل. فهذه هي دين الإسلام، وإذا تركت فماذا يعتني به في دين الإسلام إذا كان الناس لا يعقلون ما يلزمهم من أركان الإيمان الستة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. والمراد به الإحسان مع الخالق ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته والإحسان مع الخالق له معنيان شرعا أحدهما معنى عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إحسانا، والآخر معنى خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان يرجع إلى أصلين أحدهما الإحسان مع الله في حكمه القدري وذلك بالصبر على الأقدار الإحسان مع الله في حكمه القدري وذلك بالصبر على الأقدار والآخر الإحسان مع الله في حكمه الشرعي وذلك بامتثال الخبر بالتصديق وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال فهذان الأصلان يجمعان ما يجب على كل أحد من الإحسان مع الله في حكمه، وما زاد على ذلك فإنه لا يكون من جملة الواجب المجزئ. فمثلا الرضا عن الله في الحكم القدري يدخل في الواجب المجزئ أم زائد عنه؟ زائد عنه في الحكم القدري، لأن الرضا مرتبة زائدة على الصبر. مثال آخر فعل النوافل في الإحسان مع الله في حكمه الشرعي زائد عن القدر الواجب المجزئ، لأن القدر الواجب المجزئ يتعلق بفعل الواجبات وترك المحرمات. والإحسان له ركنان أحدهما عبادة الله والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة بأن تعبد الله كأنك تراه أو على مقام المراقبة باستحضار أن الله مطلع عليك مراقب لك وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، قاله ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول. قاله ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول. لماذا قال هذا؟ ليش قال ابن قاسم قال ركن واحد أي شيء واحد؟ لأن الركن لا يصدق إلا في المتعدد، فلا يصح أن يقال عن شيء هو ركن إلا إذا كان اثنان فصاعدا، فيكون للشيء ركنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أزيد من ذلك. فإن كان واحدا فالركن هو الشيء نفسه فقوله هنا الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، يعني باعتبار أصله الجامع له

الناس هالحين في الحركات يتفننون، فقالوا بنخلي الولد هذا بدون اسم. فما حكم تسميته؟ نعم، حكمه واجب، ما الدليل؟ الأخ يقول سنة، واحد يقول سنة. من نقله؟ أحسن، حكمه واجب. نقل ابن حزم الإجماع على وجوبه، لأنه لا يثبت ما له من حق إلا بمعرفة اسمه. فلو قدر أن له حقا في ميراث وجهل اسمه، أو في وصية وجهل اسمه، أو في وقف وجهل اسمه، فإن حقه يضيع. وكذا ما له من معرفة من واجب فإنه لا يتعين عليه إلا بتميزه باسمه. ومن هنا صارت معرفة اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد واجبة. وثانيها معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر، معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. وثالثها معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. يعني لو إنسان سئل ماذا تعرف أن الرسول بعث به، قال أعرف أنه جاء بتحديد الزواج 4 نساء ولا يزيد عليها، هذا يصح إسلامه أم لا يصح؟ لا يصح، لأنه لم يعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي أعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعرف أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق في جميع أمورنا في الدين والدنيا والأولى والآخرة. ورابعها معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. ما الدليل على هذا؟ كل واحد عليها دليل، بس هذا بعض الأخوان يستشكلونه، ما الدليل عليه؟ أحسن، كتاب الله فأمنت به وصدقت. أحسن، ما رواه أبو داود من حديث البراء بن عازب في فتنة القبر أنه إذا أجاب الأجوبة الثلاثة يقال ما علمك بهذا، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. يعني أنا الذي دلني على أن الله هو الرب، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وأن الدين هو الإسلام، هو أنني قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. طيب لو قال واحد ليس كل المسلمين يقرؤون القرآن، منهم أميون، صح؟ طيب كيف؟ مع أن الحديث صحيح، قال قرأت كتاب الله، هذا أي واحد يسأل ويجيب الأجوبة الثلاثة الجواب عن هذا يقول هذا ولو لم يقرأ القرآن. ما الجواب؟ اللهم صل وسلم. كيف قرأ القرآن؟ نحن نقول ارفع الكتاب بس عن الله. ما الجواب؟ أحسنت، أن القراءة نوعان، قراءة حقيقية بأن يعرف القراءة، والآخر قراءة حكمية بأن يسمع. ولذلك من مقاصد الشرع في ختم القرآن في رمضان إسماع المسلمين القرآن الكريم كاملا، هذا من مقاصد الشرع، تواطأ عليه السلف، ولم يزل طريقة السلف وأهل العلم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح، ولم ينكر هذا إلا متأخرا. من مقاصده تحقيق هذا الأصل، فإنه لا يكاد أحد من المسلمين إلا صلى تراويح، فيكون قد سمع القرآن مرة أو مرتين، ولو لم يسمعه كله يكون قد سمع كثيرا منه. وكذلك في الصلوات، فالقراءة إما حقيقية وإما حكمية بالسماع كما قال الأخ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر من مدة حياته 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة العلق وهي إقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. وبيان ذلك أنه لما أنزلت عليه الآيات من صدر سورة اقرأ وهي سورة العلق ثبت له أدنى مرتبة من وحي البعث وهي مرتبة النبوة، فثبت كونه نبيا. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وقيل له فيها يا أيها المدثر أم فأنذر، وكان بعثه إلى قوم مخالفين من المشركين، ثبت كونه صلى الله عليه وسلم رسولا. فالمقصود بقوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة إقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. وبلده مكة أي بلده الذي ولد ونشأ فيه هي مكة المكرمة. ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران الأول النذارة عن الشرك، والثاني الدعوة إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله تعالى قم فأنذر دليل النذارة عن الشرك، فقوله تعالى قم فأنذر دليل النذارة عن الشرك، لأن اسم النذارة فيه معنى التحذير، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك. وقوله وربك فكبر دليل الدعوة إلى التوحيد، لأنه أمر بتكبير الله، وأعظم ما يكبر به الله هو الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها. والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك، لأن التارك قد يكون مفارقا وقد يكون غير مفارق. والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهذا قدر زائد على البراءة، فإن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا. فهذه الأصول الأربعة هي أصول هجر عبادة الأصنام، ولا تختص بها، بل هي أصول هجر عبادة كل معبود سوى الله، بل هي أصول هجر عبادة كل معبود سوى الله. ووقع في كلام المصنف ردها إلى الأصنام لكونها أعظم معبودات أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد في مكة، وبعد 10 عرج به إلى السماء أي صعد به إلى السماء، فالعروج هو الرفع والصعود، وكان هذا بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فأسري به أي سير به ليلا، فالإسراء هو السير في الليل، فأسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم رفع صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع، وهي 3 أنواع. أولها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء مما نهي عنه من كفر أو بدعة أو معصية، من كفر أو بدعة أو معصية. والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمباعدة من أمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق، بمباعدة من أمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ومن هجرة البلد المأمور بها، وهي النوع الثاني بهجرة بلد السوء بتركه ومفارقته والتحول عنه إلى غيره، منها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فإن الشرك أعظم السوء، وهي واجبة بشرطين، وهي واجبة بشرطين. أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين في بلد الشرك، عدم القدرة على إظهار بلد الدين، على إظهار الدين في بلد الشرك. فمن كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، فمن كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. والآخر القدرة على الخروج من بلد الشرك، القدرة على الخروج من بلد الشرك، فإن عجز عن ذلك سقط الوجوب لعجزه، فإن عجز عن ذلك سقط الوجوب لعجزه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على وجوب الهجرة من القرآن والسنة، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر بالمدينة وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه الذي بعث به باق بعده، فإنه مات جسده وبقي دينه الذي دعا إليه في هذه الأمة، وهو مشتمل على الخير كله مع التحذير من الشر، كما قال: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ثم بين الخير والشر فقال: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يكرهه الله ويأباه. وأفردا بالذكر تعظيما لهما، وأفردا بالذكر تعظيما لهما، فأعظم الخير هو التوحيد، وأعظم الشر هو الشرك. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأن الله أكمل له الدين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وتقدم بيان معناها في فضل الإسلام. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد أن أكمل الله له الدين، فقال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، فهو خبر عن الحال التي سينتهي إليها وهي الموت، وهي الحال التي ستنتهي إليها كل نفس، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ثم لما ذكر الموت أتبعه بذكر البعث لأنه واقع بعده، ثم لما ذكر الموت أتبعه بذكر البعث لأنه واقع بعده، فقال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الصور الثانية. وذكر المصنف دليلين عليه، ثم ذكر أن الناس بعد البعث يحاسبون ويجازون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة، الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو بالعذاب الأليم وداره النار، أو بالعذاب الأليم وداره النار. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فجعل الله سبحانه وتعالى من دعاوى الكافرين إنكار البعث، فمن وافقهم في دعواهم رافقهم في مآلهم، فمن وافقهم في دعواهم رافقهم في مآلهم فصار كافرا مثلهم. ثم لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين، أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قدم دليل المسألة الثانية فقال والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم أخر دليل المسألة الأولى فقال والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كيف تدل هذه الآية على أولية نوح في الإرسال؟ ما الجواب؟ نعم النبيين من بعد، أيوه بعد دل أن النبيين جميعا من بعد، إن أرسل إلى نوح ثم أرسلنا إلى نبي من بعد. هذا يتكلم على أي خط؟ أنت تتكلم؟ عشان نعرفك خاف نقول لحد انت تتكلم. سم إنا أوحينا إلى نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الأخ جاب نصف الجواب باقي نصفه. نعم إيش الوحي؟ أن الله ذكر تقدم نوح في الإيحاء إليه وجعل من بعده من الأنبياء تابعا له، والوحي الذي تقدم فيه نوح على من بعده هو وحي الإرسال، أما وحي النبوة فقد تقدمه فيه آدم اتفاقا وإدريس في أصح القولين. فوحي البعث نوعان، فوحي البعث نوعان، أحدهما وحي النبوة، وأول من أنزل عليه وحي النبوة هو آدم عليه الصلاة والسلام، والآخر وحي الإرسال، وأول من أوحي إليه بوحي الإرسال هو نوح عليه الصلاة والسلام. ووقع التصريح بذلك في حديث أنس في الصحيحين في قصة الشفاعة، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول للناس ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، فنوح أول الرسل وآدم أول الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل، فجمع له ما تفرق في غيره. جمع للنبي صلى الله عليه وسلم من الكمالات أن آخرية الأنبياء وآخرية الرسل هي لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب لو قالكم واحد لماذا صار هذا شرفا مع أن الأولية أكمل، أيهم أكمل الحين في الطلاب اللي ينجحون، الأول ولا الأخير؟ الأول. طيب هذا كيف صار كمال الآخرية؟ أحسنت، لما اقترن بالآخرية من تمام الدين بما لم يكن في دين نبي سواه، لما اتفق من حصول الأكملية في الدين لما لم يكن لنبي سواه، فكل دين تقدمه لا يضاهي الدين الذي اختير للنبي صلى الله عليه وسلم من كماله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة. فآخريتهم أوجبت كمالهم، فآخريتهم أوجبت كمالهم، كما قال الشاعر: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. فليس التأخر كمالا، ليس التأخر نقصا على كل حال، بل قد يكون لمعنى يقترن به وجها من وجوه الكمال، كالواقع في ختم النبوات والرسالات به صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن كل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فدعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، فدعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين: أحدهما الأمر بعبادة الله، الأمر بعبادة الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والطاغوت له في الشرع معنيان، والطاغوت له في الشرع معنيان: أحدهما الشيطان، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن، أحدهما الشيطان وهو المراد عند الإطلاق في القرآن، والآخر ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين. وعلامته جمع الفعل معه في القرآن، وعلامته جمع الفعل معه في القرآن، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهؤلاء يراد بهم جنس، وهم ما تجوز به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم ذكر المصنف أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، أي أعظمهم خطرا وأشدهم ضررا، أي أعظمهم خطرا وأشدهم ضررا، وهم إبليس لعنه الله. ما حكم لعن إبليس؟ تفضل، ما الدليل؟ أحسن، كما تقدم أن لعن الشيطان جائز لحديث: ألعنك بلعنة الله، قاله النبي للشيطان الذي عرض له بشهاب من نار في صلاته، فلعن الشيطان جائز. ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولو لم يعبدوه، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولو لم يعبدوه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت، وهو قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة اسم لما يتعلق به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد تعلق بعروة قوية لا انفصام لها، أي الانكسار. من اللي قال الانكسار؟ نلحن عليها ولا غيرت رأيك؟ غيرت رأيك زين. أي لا انقطاع لها، أي لا انقطاع لها. فالفصم لا يكون مع الانكسار، فالذي يكون مع الانكسار يسمى قصما، لكن الفصم هو وجود اختلال بدون انقطاع بدون انكسار، فإن وجد الانكسار سمي في لسان العرب قصما. ثم ذكر المصنف أن هذا يعني الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما تقدم إثبات نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده، وهذا موجود في الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فالإيمان بالله هو الإثبات، والكفر بالطاغوت هو النفي. ثم قال المصنف: وفي الحديث أي ما يدل على ذلك رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا قطعة من حديث معاذ بن جبل الذي رواه الترمذي وتقدم عندنا في كتاب الأربعين النووية. في أي حديث؟ كم رقمه؟ 29. وأوله سنت أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر تمام الحديث وفيه هذه الجملة، ودلالته على مقصود المصنف في قوله رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الاستسلام لله، أي رأس الدين الاستسلام لله بالإيمان به والكفر بالطاغوت، بالإيمان به والكفر بالطاغوت. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب النفاع، كتاب ثلاثة الأصول الثلاثة وأدلتها. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ثلاثة الأصول وأدلتها في البياض الثاني بقراءة غيره، صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك كم مجلس؟ في مجلسين، في الميعاد المثبت، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح لإجازة طلاب المفاتيح. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 19، ليلة الأحد 19 من شهر ربيع الأول سنة 438 و1000 في جامع الملك سلمان بمدينة البجادية.